طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، كنا قد بدأنا حديثنا في عدد من اللقاءات عن النوع الأول من أنواع الربا، ألا وهو ربا الجاهلية، ربا زدني أنظرك. أجرنا الله وإياكم من هذا النوع، وهو أشنع أنواع الربا، وهو الربا الذي حرمه الله جل جلاله في كتابه الكريم، وجاء تحريمه كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية تحت قدمي موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس. وذكرنا أنه كان الربا المعهود عند العرب في جاهليتها قبل بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو الربا الذي حرمه الله جل جلاله على اليهود، أنزل الله تحريمه على بني إسرائيل فاستحله اليهود كما أخبر الله جل جلاله عنه في كتابه الكريم، وهو الذي يكون أضعافا مضاعفة. وذكرنا أن له توابع تتبعه، منها غرامة التأخير فإنها نوع منه، ومنها كذلك ما يسمى بتأخير، أو ما يسمى اليوم في البنوك المعاصرة إعادة جدولة الدين بتأخيره بزيادة. وذكرنا أن من الحيل عليه إجراء صورة التورق لأجل الوفاء بما على المدين من دين حال، ويكون عاقبة التورق ومآله إثبات دين أكثر منه في الذمة. وبعض الناس استفسر عن هذه الصورة وكيف طريقتها. هذه الصورة لها مثالان، وذكرنا أمس يعني عرضنا بعض الأمثلة التطبيقية لمن كان مشارك معنا في القناة التليجرامية. صورة هذه المسألة أنه إذا كان على المدين دين قدره 100 مثلا، فحل هذا الدين، فقال الدائن للمدين: أوفني 100. فإذا لم يكن عند المدين وفاء أو لم يرغب الوفاء، فإنه يطلب تأجيلها إلى الشهر التالي مثلا 105. فإن أجلها مباشرة، قال: هذه 100 تتأجل فتصبح 105 الشهر القادم، فهذا عين ربا الجاهلية، يعني عين ما كان يقع منهم في الجاهلية. لكن بعض الناس يؤجلها بطريقة أخرى، وهي أن يقول: ما دام عليك 100 حالة، فأنا أبيعك مثلا هذه السلعة التي تساوي 100 الآن، أبيعك إياها إلى الشهر القادم 105، ثم تأخذ أنت هذه السلعة أيها المدين وتردها لبائعها 100 حالة، فثبت عليك الآن في الذمة أيها المدين 105 جديدة، فكم صار إجمالي المديونية؟ 100 من أول و105 جديدة، صار 205. ثم يرجع فيشتري منه الجوال مثلا بثمن حال قدره 100، فصار الآن على المدين 100 من قديم و105 جديدة، وبيده 100 ريال وهي قيمة شراء الجوال في البيعة الثانية. هناك بيع أول مؤجل ثم بيع ثاني حال، نتيجته 100 في يد المدين. فإذا استقرت هذه 100 في يده، يقول: إذن أنا أوفيك الآن الدين الذي لك ومقداره 100، أوفيك بهذه 100 التي في يدي. فرجع الجوال إلى بائعه، والثمن الذي دفع فيه 100 رجعت إلى البائع باعتبار وفاء للدين الأول، وثبت من خلال هذه المعاملتين مع معاملة الوفاء، ثبت فيها في ذمة المدين 105 في الشهر القادم. من يعيد لنا الصورة هذه؟ نعيد الصورة هذه، واضحة ولا لا؟ من يعيد لنا إياها يمثلها لنا؟ ها؟ نعم. صورة العينة، لابد أن نفهم صورة العينة، واليوم سوف نتحدث عن صورة العينة لأنها هي حيلة على ربا القروض أو ربا البيوع. صورة العينة أن يبيع شخص سلعة، ألف يبيع سلعة إلى باء، هذه السلعة تساوي 100، يبيعها إلى باء 105 مؤجلة، باء يرجع يبيعها إلى ألف ب100 حالة، فتخرج السلعة من ألف وتعود إليه، ويبقى في يدي باء 100 ويبقى في ذمة باء 105، فكأنه قد اقترض 100 مقابل 105. فهذه الصورة تطبق كملحق للقروض والبيوع للوصول لربا الجاهلية، للوصول إلى ربا الجاهلية. هذه صورة يعني تمديد ربا الجاهلية من خلال معاملة أخرى الهدف منها زيادة الدين على المدين. طيب وإذا جاء الشهر التالي قال له أوفني 105، قال ما عندي. فبعض الناس ربما جدول عليه مباشرة وقال أنا أجلها للشهر الذي يليه وتصبح 110، وبعض الناس ربما أجرى معاملة تورق أو عينة أخرى فقال إذا أنا أعطيك الآن سلعة تساوي 105 أبيع لك إياها إلى الشهر الذي يليه ب110، ثم هذا الشخص يردها ويبيعها في السوق فيستوفي قيمة 105، يسدد بها الدائن الأول ويثبت في ذمته 110، وهكذا فيبقى الدين يتزايد. فهذه الحيلة لا تزيد تحريم هذه الصورة إلا قبحا، هذه الحيلة لا تزيد التحريم إلا قبحا والله تعالى أعلم. لذلك حرم عدد من الأئمة منهم الإمام مالك رحمه الله تعالى من أقدم من أثر عنه هذا التحريم، وقد أخذ هذا التحريم عن الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وكان يقال أفقه الناس في البيوع سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، ومن نص على تحريمها وشنع فيها وبين أحكامها وأدلتها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عدد من المواطن في مجموع الفتاوى. إذن هذه الصورة التي كان يسأل عنها، نعم نعم. أخونا الكريم يقول هل يجوز أن المشتري في صورة الإلحاق لزيادة الدين عليه لو باعها في السوق إلى طرف، لو باعها في السوق إلى طرف ثالث؟ فنقول هذه مسألة التورق، ومسألة التورق في الأصل جائزة، إلا أنها في هذا الموطن ممنوعة، إلا أنها في هذا الموطن ممنوعة. لماذا؟ لأن مآلها في هذا الموطن إلى إلى مسألة زيادة الدين على المدين، ومآلها إلى تحقيق صورة ربا الجاهلية. إذن لو سئلنا عن حكم التورق نقول إذا الإنسان مثلا اشترى أسهم مثلا من السوق أو اشترى سيارة من السوق ثم بعد أن قبضها باعها في السوق واستوفى ثمنها، الأصل هذا جائز. ولكن إذا كان عليه دين لهذا المدين فقام هذا المدين ببيعه سلعة لأجل أنه يريد أن يستوفي دينه من ثمن هذه السلعة، فيقول لك بع هذه السلعة في السوق وأوفني الثمن، نقول هذا ممنوع، لأن الدائن صار حقه، كان حقه 100 وصار 105، والواجب على الدائن أن يبقى منظرا إلى ميسرة. واضح هذا ولا لا؟ إذن نحن نقول الأصل في التورق، الأصل في التورق الجواز عموما بضوابطه الشرعية، ولكنه في هذا الموطن ممنوع لأنه آل إلى زيادة الدين على المدين في ذمته، فلذلك يمنع في هذا الموطن، يمنع في هذا الموطن ويحرم، لأنه يكون حيلة على ربا الجاهلية، أنه يكون حيلة على ربا الجاهلية. والواجب في ربا، الواجب عند حلول الدين هو الإنظار أو الوفاء والله تعالى أعلم. طيب هذه يعني أبرز الأشياء التي تكلمنا عنها. كان عندنا في درسنا الماضي تكليف عن مسألة الحكمة في تحريم ربا الجاهلية، الحكمة في تحريم ربا الجاهلية، وكنا قد ذكرنا أن جواب القرآن الكريم كان جوابا من ناحيتين، الناحية الأولى ناحية تسليمية وأنه لا يجوز لأحد أن يعترض على أمر الله جل جلاله، ولا يجوز أن يسأل ربنا جل جلاله سؤال تعنت واستكبار، وإنما يسأل سؤال تواضع وتذلل وخضوع مع تسليم وإذعان. وأما سؤال التعنت والاستكبار فهذا لا يجوز في حق الباري جل جلاله، فإن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والجواب الثاني كان جواب حكمة، والناس اتجهت واختلفت آراءهم في قضية حكمة تحريم ربا زدني أنظرك، فمن الناس من اتجه فيها اتجاه مثلا اقتصادي، وأنه يمنع الأزمات المالية مثلا، أو أنه يمنع التضخم، وأن المشاركة مثلا تحقق نماء اقتصاديا لا يحققه ربا زدني أنظرك. ومن الناس من اتجه إلى اتجاه نقدي، وهو أن هذا نوع من السياسة النقدية، وبعض الناس اتجه إلى أنه نوع من السياسة الاقتصادية أو المالية أو غير ذلك من الاتجاهات. نحن رجحنا والله تعالى أعلم أن اتجاه تحريم الربا هو اتجاه أخلاقي، وأيدنا هذا القول بسياق القرآن الكريم، وأن الربا في القرآن الكريم ضد الصدقة، فالربا ظلم لأن فيه ضررا بالمحاويج، والصدقة إحسان لأن فيها إكراما للمحاويج ودفعا لحاجته، فالربا ضده الصدقة. وهذا إن شاء الله تعالى ظاهر في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سياق آيات تحريم الربا، سواء كان ما كان منها في البقرة أو ما كان منها في آل عمران، إذ إنه يأتي دائما الربا في مقابلة المرابي، في مقابلة المتصدق، بخلاف الحكم الأخرى ربما تكون حكم يعني خفية وتحتاج إلى يعني جعلت الربا ضد مثلا التنمية، أو جعلت الربا ضد المشاركة، أو جعلت الربا، كل هذا يعني يحتاج إلى استدلال وتبيين. ولكن الحكمة في القرآن والله تعالى أعلم هي حكمة أخلاقية، وهي نوع من الإحسان اللازم على الدائن أن يحسن على المدين. قد يقول قائل، والحقيقة طرحنا هذا السؤال وجبنا عنه هذه الإجابة الإجمالية، لكن يعني كنت قد أحلت على كتاب الحكم الربوية لمن شاء إجابة تفصيلية، ربما بعضكم رجع له وربما بعضكم لم يرجع له أو لم يتيسر له الرجوع له. ولكن اعترض المشركون فقالوا: ما بال الزيادة في آخر الأمر ممنوعة، وزيادة التاجر البائع في أول الأمر لما يزيد في البيع المؤجل أو في البيع الحال، التاجر لما يشتري مثلا هذا الكمبيوتر بمئة، من الطبيعي أنه يبيعه 120، ولو باعه مؤجلا فإنه سيبيعه 130 ومائة وخمسين، فما بال ربحه 20 و30 و50؟ قلتم عنها جائز. ولما تخلف المدين عن الوفاء في الأجل قال له سدد 150، قال ما عندي، قال إذن بخليها 160، فلماذا صارت هذه العشرة محرمة بينما العشرة التي كانت في البداية جائزة؟ هذا هو جوهر اعتراض المشركين وتعنتهم في حكم الربا. والواقع أن إذا نظرنا من حيث العقل والمنطق والحكمة أن هناك فرقا بين الزيادتين. من هذه الفروق ما يلي: أولا، أن المعسر عند حلول الأجل إرادته غير تامة، فيمكن أن يقبل بكل ما يملي عليه الدائن، لكن في البداية إرادته تامة فيستطيع أن يقبل وأن يرفض، لكن إذا حل الأجل وصار مدينا وكان هذا المدين معسرا، فمعنى ذلك أنه لا بد أن يقبل بما يمليه الدائن، لأنه ليس عنده خيار آخر إلا أن يتعامل مع دائنه، بخلاف ما لو كان في البداية يمكن أن يتعامل مع دائنه ومع غيره لأنه ما صار دائنا له. الأمر الثاني، أن المعسر لا يمكنه في حال إعساره أن يأخذ قرضا من غير دائنه ليسدده، فالأبواب أمامه مغلقة، ولو فتحت أبواب القرض له فستكون مفتوحة بأغلى الأسعار وأبهض الأثمان. ثالثا، أن المعسر في تلك الحال في حاجة إلى المعونة والمساعدة لإخراجه من دينه وعسرته، وأولى الناس بذلك دائنه في الدين الذي له بأن يكف عن المطالبة به حتى يتيسر أمر المدين. إذن نقول أنه الآن صار في تلك الحال حال حاجة، وأولى الناس بأن يقدم له الإعانة دائنه، بخلاف في البداية قبل أن يدخل معه في معاملة لا يلزم أحد أن يدخل معه في معاملة، لكن هذا قد دخل معه في المعاملة فينبغي أن يتمها على الوجه الأكمل. رابعا، أن الزيادة على المعسر تفاقم مشكلته القائمة وتزيده ضررا على الضرر الذي هو واقع فيه، مما يؤدي إلى زيادة صعوبة حل هذه المشكلة، فتتزايد هذه المشكلة وتترامى. لذلك إنظار المعسر إيقاف لتفاقم المشكلة، إنظار المعسر هو إيقاف لتفاقم هذه المشكلة. خامسا، أن تفاقم المشكلة على المعسر وتكرار المطالبة عليه مع زيادة الدين يؤدي إلى يأسه من الوفاء بالدين. التزايد هذا في الدين قد يصل إلى مرحلة يصبح هذا الدين إيش؟ ميؤوس من وفائه. إذا صار الإنسان ميؤوس، صار الإنسان يائس من وفاء دينه، ما الذي يحصل؟ خلاص يعني يتزايد هذا الدين ويبقى يتزايد عليه الدين ويبقى يتزايد عليه الدين، وهو ينظر ولا يستطيع أن يوفي والدين يتزايد، وش يؤدي هذا؟ يؤدي هذا إلى مشكلة نفسية واجتماعية، خلاص يصير هذا الإنسان ممكن أن يقتل، ممكن أن يفعل أي شيء، لأنه خلاص طالما أنه الدين يتزايد عليه وليس عنده طريقة أخرى لعلاج هذه المشكلة، فمعنى ذلك أنه ممكن يفعل أي شيء، بخلاف ما لو قلنا لا، الدين لا يتزايد، وأنت الآن ابحث في الحلول التي يمكنك أن تعالج بها مشكلتك إلى أن تتيسر أمورك. واضح هذا ولا لا؟ إذن تزايد هذا الدين وتفاقم المشكلة له آثاره النفسية والاجتماعية السيئة جدا على الفرد وعلى المجتمع، وربما تتحول هذه المشكلة البسيطة إلى مشكلة عميقة لها أضرار على المدين في الحياة النفسية والأسرية والاجتماعية وفي المجتمع كذلك. طيب، قد يقول قائل فهمنا الآن لماذا يجب إنظار المعسر، واضح صح ولا لا؟ السؤال الذي قد يسأله بعض الناس، لماذا كان هذا الوجوب في حق الدائن؟ ليش ما نقول يعني يجب إنظار المعسر الآن وهذا عليه 100 الآن، فالدائن يقول يعني ليش أنا الدائن تورطت معه، ليش الوجوب علي أنا، فليجب على منصور ولا عبد المولى أنه يدفع 100 ويسدد عنه هذاك الثاني اللي ينتظر وليس أنا الذي أنتظر، لماذا يلزمني أن أنتظر مجانا بدون فائدة؟ واضح هذا السؤال ولا لا؟ فلماذا كان هذا الوجوب في حق الدائن دون غيره من الناس؟ نقول في واقع الأمر إن الإنسان قبل أن يدخل مع هذا المدين في معاملة هو في حل يبغى يدخل معه في معاملة أو لا، ولكن بعد أن يدخل معه في هذه المعاملة صار هناك علاقة، نشأ علاقة بين الدائن والمدين، وصار أولى الناس بالصبر على هذا الدين صاحبه، صاحب الدين، لا غيره ممن ليس له علاقة بهذا الدين. الأمر الثاني، لماذا نوجب على الدائن؟ أن استغلال الدائن لحاجة المدين واضطراره بالزيادة عليه يربيه على الجشع والحرص ويخرج من قلبه الرحمة والإحسان، وهذا قدر واجب في الشريعة، يعني هناك قدر من الأخلاق في الشريعة واجب، والزيادة عليه استحباب، فهناك قدر واجب أرادت الشريعة تقريره، وهو أن استغلالك أيها الدائن لحاجة المدين في مثل هذا الظرف أمر محرم، معناها أنه قد بلغ الجشع والطمع مبلغا عظيما، وأنك تريد أن تستغل هذه الحاجة بدل أنك تقوم فتتصدق عليه تروح إيش؟ تزيد عليه. فلذلك الشريعة أوجبت عدم الزيادة في هذه الحال. قد يقول قائل طيب أليس الزمن له قيمة؟ نقول نعم الزمن له قيمة وهي معتبرة شرعا في عدد من المواطن، ولكن في هذا الموطن يجب عليك الإحسان بالتبرع بها. مثل الإنسان يقول أليس الإسلام يقر الملكية؟ نقول نعم يقر الملكية، ولكنه أوجب عليك أن تخرج من مالك صدقة 2.5%، يعني هذا ليس مانعا، يقر الملكية نعم، ولكن يجب عليك أنك تخرج هذا المال تطهيرا لنفسك من الشح والبخل والجشع. طيب هل الإسلام يقر قيمة الزمن؟ نعم يقر قيمة الزمن في عدد من المعاملات في البيوع والإيجار وغيرها، ولكن في هذا الموطن يقبح منك تفعيل هذا المبدأ واستغلال قيمة الزمن، لأن هناك حاجة أمامك يجب أنك تواجه هذه الحاجة بماذا؟ بإحسان. واضح هذا الكلام؟ فلذلك هو نوع من الإحسان اللازم الذي يجب على الدائن أن ينظر فيه المدين. سابعا أو عذرا الأمر الثاني، أن الدائن وإن كان له حق حال إلا أن مطالبة المدين المعسر في حال إعساره نوع من التعسف في استعمال الحق، يعني كأنه نوع من التعسف في استعمال حق قيمة الزمن، وتعسف الإنسان في استعمال حق من حقوقه مستنكر في العقول والأعراف قبل أن تمنعه الشرائع السماوية والقوانين الأرضية. ثالثا، أن الدائن هو أولى الناس بمساعدة المدين المعسر، لأنه هو الدائن الذي دخل معه في الدين، ولأن مشكلة المدين مرتبطة بهذا الدين، فهو أولى من يتعين عليه مساعدة المدين. تاسعا أو عذرا الأمر الرابع، أن الدائن لم توجب عليه الشريعة أن يتصدق على المدين وأن يتنازل عن دينه. نحن الآن يعني يجب عليك نوع من الإحسان، ولكن هذا الإحسان ليس صدقة فتتنازل عن شيء من حقك، وإنما هو إحسان بصدقة الإنظار، فتنظر وتصبر مجانا حتى يتم الوفاء لك بالدين. وهذا أمر يسير على الدائن ولكنه بالغ الأثر على المدين. إذن هذه لو أردنا أن نتكلم عن الحكمة التفصيلية. طيب قد يقول قائل بما أنه قد ظهرت لنا هذه الحكمة الطيبة الظاهرة الواضحة في الإحسان الواجب على المدين، فالإحسان الواجب عذرا الإحسان الواجب على الدائن تجاه المدين، فلماذا لم توجب الشريعة الصدقة وجوبا؟ ألسنا نقول أن الشريعة أرادت أن تربي هذا الدائن على نوع من الرحمة والإحسان وعلى نوع من كظم الجشع واستغلال الحاجة؟ إذن لماذا لم توجب الشريعة عليه الصدقة بجزء من الدين للمدين؟ من يجيبنا على هذا؟ نعم أي أحسنت، لماذا لم توجب عليه؟ لأن إيجاب الصدقة وتخفيض الدين على الدائن، يعني نوجب على الدائن أن يقوم بتخفيض الدين والصدقة على المدين، في واقع الأمر يضر بالدائن ضررا، صار فيه نوع إضرار عليه، لأننا نضيع حقه لكون المدين قد أعسر. ومن الأضرار في هذه الصورة أن المدينين سيتساهلون في أخذ الديون باعتبار أنهم إذا أعسروا سوف يتم الصدقة عليهم وجوبا، وأنه سيزيد لا مبالاة المدين بوفاء الدين والاجتهاد في وفاء الدين. لذلك كان الأكمل في مصالح العباد حكمة ومنطقا أن يقال أيها الدائن يجب عليك الإنظار ويحرم عليك الزيادة ويستحب لك الصدقة. كم صار عندنا حكم؟ 3 أحكام. يجب عليك الإنظار، خففنا الضرر على الدائن، فقط نقول ربحك المعتاد أوقفناه لكن ما أنقصنا حقك، هذا أمر واجب. ولو كنت متطلعا للزيادة فهذا جشع محرم، واضح؟ ونقول يحرم عليك الزيادة، ونقول يستحب لك الصدقة، يستحب لك الصدقة، فأنت قدر، والله تشوف هذا المدين يستاهل الصدقة وكان حريص وكان كذا، تبغى تعفو عنه حسن، رأيت أنه مهمل وأنه لا تريد أن تعفو عنه فهذا كذلك أمر راجع إليك وهذا حسن. وهذه الأحكام الثلاثة هي خلاصة أحكام ربا الجاهلية، وهي خلاصة قول الله سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، عذرا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذن نقول لما تزيد على المدين في حال إعساره وحاجته واستغل حاجته هذا ظلم له، ظلمت المدين. ولما ألزم الدائن أقول يجب عليك أنك تتصدق وأنت تنازل بيقول ظلمتني، لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن هذا بيان وجه الظلم في إلزام المدين بالزيادة ووجه الظلم في إلزام الدائن بالعفو والصدقة، والله تعالى أعلم. طيب نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.